قال أجا رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت بما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كان علي ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قال قالت ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قام للصلاة ولولا يقول الناس قال ابن المثنى أن تقولوا لقلت إني كنت يقظان غير نائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المثنى لقد أراك الله خيرا ولم يقل عمر لقد فمر بلا لذة بأرض قال فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحييت قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المثنى قال عمر حدثني بها حسين عن ابن ابي ليلى حتى جاء معاذ قال شعبة بسيط عن حسين فقال لا أراه على حال إلى قول لا أراه على حال إلى قولي كذلك نفعل ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرجوق قال فجاء معاذ فأشاروا إليه قال شعبة هذه سمعت عن حسين قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك ففعلوا قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم أطعم مسكينا فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام قال وحدثنا عندي بالإفراد فأمر بالصيام إيش؟ عندي بالإفراد فأمر بالصيام عنده فأمروا فأمروا بالصيام قال وحدثنا أصحابنا المثنى والمثنى أتى بالأذان كامل في الإقامة بس قبل الإقامة جاءت الأول فاضح الحديث حتى الأذان أيضا جاء ترجيع الشهادة أربع مرات في شهادة منزل أربع مرات في الإقامة لا في الأذان بعد أن هنا سلمك الله فتابع بس وأنه أضافه في الإقامة تدرك شاق يعني تغلق يقول لك حتى في الأذان ذكر التشهد مرتين ثم مرتين ثم مرتين ثم مرتين في نفس الأذان يعني ألفاظ مختلفة وكل أشهر فأمروا بالصيام قال وحدانا أصحابنا قال وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل فلم يأكل حتى أصبح قال فجاوبه فأراد امرأته فقالت إني قد نمت فظن أنها تعتل فأتاها فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام فلما أصبحوا نزلت عليه هذه الآية فيها أحل لكم ليلة الصيام فبدوا إلى نسائكم حدثنا المثنى عن أبي داود حام حدثنا نصر المهاجر حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمر بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبر قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال وساق بصر الحديث بطوله واقتص المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قط قال حال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس 13 شهرا فأنزل الله هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فوجه الله عز وجل إلى الكعبة وتم حديثه

أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا. قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقي على بلال. قال فألقاه عليه. قال فأدبر بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال فأقم أنت. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا محمد بن عمرو قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد في هذا الخبر. فقال فأقام جدي. حدثنا عبد الله بن أسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غالي عن عبد الرحمن بن زياد يعني الإفريقي أنه سمع زياد بن نعيم الحرمي أنه سمع زياد بن الحارث السبائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني على النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله. فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إليه وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ. فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إنا خاص داء هو أذن ومن أذن فهو يقيم. قال فأقم. باب رفع الصوت بالأذان. حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة العيد أقول يجوز يقيم. حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن موسى بن أبي عثمان لأنك عن موسى بن إيش؟ بن عائشة. عن أبي عائشة. عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى. وفي نسخة موسى بن أبي عائشة. شو الشارع؟ حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة بن الحجاج عن موسى بن أبي عائشة. هكذا في النسخة المكتوبة والنصرية. في نسخة عون المعبود وحاشية النسخة الدلوية المجتمعية. يوسى بن أبي عثمان الظاهر أنه الصواب. وفي النسائي ابن ماجه والبيهقي أيضا موسى بن أبي عثمان وموسى بن أبي عثمان التبان بفتح المهمات وتشديد الباء الموحدة هذه النسبة إلى بيت بن المدني وقيل كوفي مولى المغيرة إلى بيت وهي نسبة إلى بيش هذه النسبة إلى بيت تبين المدني وقيل كوفي مولى المغيرة وعن أبي وأبي يحيى المكي والأعرج سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأم غبيان وعنه أبو الزناد ومالك بن مغول وشعبة والثوري. طيب يكفي أتكلم عن عندكم المعبود عن المعبود أبدا ما أتكلم عنه. على هذا رجح أن موسى بن أبي عثمان وأكبر ما يعيده رواية النسائي. لا مجرد اختلاف النساء ما مرجح. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس شاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنهما بينهما. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن المعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان وله مراد حتى لا يسمع الثدين فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ذوب بالصلاه ادبر حتى إذا قضي التذويب أكبر حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكر حتى ما لم يكن يذكر هذا ما زيادة يكون لما لم يكن يذكر هذا المعروف في الرواية ذكر في الشرح لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ألا يدري كم صلى لم يدري فيظل الرجل إن يدري كم صلى ألا يدري ألا يدري نعم باب ما يجب على المؤذن من تعاود الوقت حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين حدثنا الحسن بن علي قال الشارع على هذا الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن قال القارئ الضمان هاهنا ليس بمعنى غرامة ليس بمعنى إيش؟ ليس بمعنى الغرامة نعم بل يرجع إلى الحفظ والرعاية قال القاضي الإمام متكبر وصلاة الجل فيتحمل القراءة عنه إما مطلقا عند من لا يوجب القراءة على المأموم أو إذا كانوا مسبوقين ويحفظ عليهم الأركان والسنن وأعداد الركعات ويتولى الصغارة بينهم وبين الرب للدعاء وقال ابن الملك لأنهم يراعون ويحافظون من القوم صلاتهم فالمتكبرين لهم صحة صلاتهم وفسادا أو كمالا ونقصانا بحكم المتبوعية والتابعين بحكم المتبوعية والتابعية ولهذا الضمان كان ثوابهم أوفر إذا رأوا حقا ووزرهم أكثر إذا خلوا بها أو المراد ضمان الدعاء والمؤذن مؤتمن أي المؤذن أمين في الأوقات يعتمد الناس أي المؤذن أمين في الأوقات يعتمد الناس على أصواتهم الصلاة والصيام مسائل وظائف مؤقتة أو لأنهم يرتقون في أمكنة عالية ينبغي ألا يشرفوا على بيوت الناس وعوراتهم بكونهم أمنا اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين تكلم على عندك يا محمد مقيد تعليم تكلم أبدا ما نعم ماشي اشتغل بهذا الحديث على أن الأذان أفضل من الإمامة وهي مسألة خلافية فبعض من العلماء يقول الأذان أفضل من الإمام لأن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فهذا المؤتمن أفضل من هذا الذي يضمن فرقا بين الضامن وبين الأمين ويهوى قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين وذهب آخرون إلى أن الإمام أفضل من الأذان واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس ولا يؤذن وفعله حجة وكذلك خلفاؤه وقال عمر لولا الخلافة لأذن قال وهذا يدل على أن الإمام أفضل واستدلوا بحديث مالك بن حويرث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هو قوم وكانوا وفدا لأهل الطائف من ثقيف جاءوا الرسول المدينة لما طالبوا المقام قال كأنكم اشتقتم إلى أهلكم فأذنوا لهم وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم قالوا هذا يدل على أن الإمام أفضل لأنه جعل الإمامة إلى الأكبر والأذان إلى أحدهم أما هي قرأتها ويظهر أن الإمامة أفضل لأن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، لكن بكل حال القول معتمد أن الإمامة أفضل، لأنها هي منصب التقدم، ولأن منصب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان الأذان فيه فضل وما من يسمع صوت المؤمن من الإمام من شجر أو حجر يسمع يصل إليه صوت المؤذن إلا وشهد له يوم القيامة. وكذلك الحديث عجب ربك من راعي غنم في شظية جبل يؤذن ويصلي وحده. يا شيخ الحديث هذا، ايش الحديث هذا؟ اليس في أخبار مجهول عن الرجل مما يطلع احتياجه؟ لا، فيما قال على كلام لك لك شواهد ولا لك شارع قال الأشرف استدل بقوله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن على فضل الأذان على الإمامة، لأن حال الأمين أفضل من حال الضمين، فرد بأن هذا الأمين يتكفل الوقت وحشم، هذا الضامن يتكفل أركان الصلاة ويتعاون بالسهارة بينه وبين ربه في الدعاء، فإن أحدهما من الآخر وكيف لا، والإمام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤذن خليفة بلاد، وأيضا الإرشاد الدلالة الموصلة إلى البغية، والبخار مسبوق بالذل قال الطيبي وهو مذهبنا وعليه جمع من الشافعية. والإرشاد وأيضا الإرشاد الدلالة الموصلة إلى البغية، والغفران مسبوق بالذنب قال الطيبي هو مذهبنا وعليه جمع من الشافعية. وحكى الموفق مذهب الشافعي أن الأذان أفضل لهذا الحديث، وأن أحمد روايتان في ذلك. حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال نبيت عن ابي صالح قال ولا اراني قد سمعته منه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. باب الاذان فوق المناره. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان فوق المنارة. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أفضل بيت كان حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رأى تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته كان ترك ليلة واحدة، يعني هذه الكلمات. باب في المؤذن يستدير في أذانه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس. ابن إسماعيل لك لا يعتبر هذا الحديث فيه علة. إيش في ابليس بن إسماعيل؟ شمول باب في المؤذن يستدير في أذانه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس يعني بن الربيع حدثنا حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع بن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدن، فخرج بلال فأذن، فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري فقال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الطحلة وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري. قال موسى ما عندكم قطري أو قطري شكرا كسر شكرا قطري. قال في النهاية هو برض من الذنوب فيها حمرتون أعلام فيها مرحبون وقيل هي حلل فيها مجمع من قبل البحرين. وقيل ايش؟ وقيل هي حلل جياد تحلل من قبل البحرين. من قطر هذا؟ وقال شريفي اعراب البحرين قريه يقال لها قطر واحسن الثياب القطريات القطريه نسبت اليها فكسروا قاف للنسبه وخففوا انتها. وعلى هذا ففي كونها يمانيه القطريه انه مخالفه يمكن ان تكون نسبه الى قريه قطر باعتبار الصنع ويؤمن باعتبار انها تجذب اليها وتباع فيها ثم تحمل منه الى الحجاز او بالعكس لانها تنسج في اليمن وتجذب الى القطر. النسبة قطري مع القطري هذا النسبة لكن يمكن التخريب مثل ما قال الشارع. ولهذا قطري بن الفجاء المعروف وعليه إمامة قطرية نسبة إلى قطر المعروفة ما هي النسبة في القياس. نعم ماشي. ايش؟ سابقا عند قول حي على الصلاة. عندك انت؟ نعم عندنا في المسجد. فلما بلغ حي على الصلاة فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديدا. باب ما جاء بالدعاء بالمنال. باب الحنابلة أخذ الحديث الأول وهو رأي المجلس جد شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الاستدارة أفضل. ومعنى الاستدارة أن إذا رجع المنارة يدور ما هو بس يلتفت يمين ويسار حي على الصلاة حي على الفلاح لا بل يدور بجملة كلها. هذا معنى الاستدارة. نعم المقصود من الاستدارة هذه ليس تفريغ الصوت بلى هو لأجل هذا ولأجل الحديث لكن معروف أن رجليه ثابتة بس أنه يلقي عنقه يمين ويسار ويلقي يسار ما دام في المكبرات الصوت الآن ما يتفاعل لا مو بيستدلون أقول الحين مو بيستدلون. نعم باب ما جاء ولا أنا منارة الكلام كله لا ولا أنا منارة في وسط الحجرة. المقصود الذي ما يستدير مثلا عند الأذان لا لا ما يشكل لا ماشي. باب ما جاء في الدعاء إلى الأذان والإقامة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن سلامة حدثنا ابن وهب عن ابن نيات وحيوة وسعيد بن ابي ايوب عن كعب بن عقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سل الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه الشفاعه. حدثنا ابن الصرح ومحمد بن سلمه قال حدثنا ابن وهب

العلم يسمعون النداء. باب ما جاء بالدعاء عند الأذان أي يستحب أن يدعو السامع عند تمام الأذان. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء أي تمام الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال في المجمع المراد بالدعوة هاهنا الأذان من أوله إلى محمد رسول الله التامة الجامعة للعقائد وقيل وصلى بالتمام لأنها ذكر الله ويدعى بها إلى عبادته وذلك هو المستحق صفة الكمال والتمام والصلاة القائمة أي الباقية الدائمة لا ينسخ هذه آتي بالمد وأعطي محمدا الوسيلة أي المرتبة العالية بالجنة التي لا ينبغي إلا له والفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر المخلوقين وابعثه أي أوصله مقاما محمودا أي مقام الشواهد العظمى الذي يحمد الأولون والآخرون وهم آدم ومن دونه الذي وعدته أي بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو مفعول بعث بتغيير معنى أعطي. وأما زيادة والدرجة الرفيعة المستورة على الألسنة فقال السخاوي لم أره في شيء من الروايات وزاد البهقي في روايتي إنك لا تخلف الميعاد. وأما زيادة يا أرحم الراحمين فلا وجود لها في كتب الحديث إلا حلت له الشهوات أي وجبت وثبتت يوم القيامة وفيه إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى وعسى في الآية للتحقيق إظهار لشرفه وعظم منزلته وتلذذ بحصول مرتبته ورجاء لشفاعته. باب ما يقول عند باب المغرب حتى انا مؤمل فيها. باب ما يقول عند اذان المغرب حدثنا مؤمن بن اياب حدثنا عندك على عسى يبعثك ربك مقام محمود ان علي كل اللهم رب هذه الدعوه يعني عندك اكثر مما عندك غريب تام شيء قريب ماشي وشرح التعليق على الشرح التعليق الشيخ التعليق على الشرح شو قال ابن الجوزي أذكر على أن مراد من الشفاعة وقيل إجلاسه على العرش وقيل على الكرسي وعلى تعدد الصحة لا ينافي الأول احتمال أن يكون الإجلاس على علامة الشفاعة إن كان ابن رسلان. الله أعلم السلام مع لكن هنا سؤال يحتاج إلى بحث وهو معلوم ان المعرف قد تقول المعرف اشرف من المنكر والمنكر متوغل في الابهام ما هي الحكمه في هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعد ولم يكن وابعثه المكان المحمود الذي وعدته. وابعثه مكانا محمودا فالمقام المحمود هو من شرط العشاء ربك أيب هذا مقام محمود كان معرب وهنا جاء منكر وابعثه مقاما محمودا فالمعرف قد يقول قائل المعرف أشرف من المنكر وأعظم فكلمة منكر هنا وما في منه سؤال وقال في المقات وإنما نكر المقام للتضخيم أي مقام يربطه الأولون والآخرون محمودا يكل عن أوصافه أو سنة الحامدين. أحسن الله إليك. أنا كنت أسأل هو سؤال يعني إيش؟ أقول كنت أسأل أقول يعني هذا العرب يعني سؤال طلبه عشان إيه؟ الظاهر إن الجواب اللي انكره انكره القاري في المرقات كان هو اللي كان في ذهن أحسن بل كان المرقات ذكرها ابن القيم أيوة إلا أن بعبارة أوسع من شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 49,100 على 47,703,000 وهو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. والملك عن يميني فلا يدخل أي ملك اليسار كاتب السيئات قوله فلا يدخل عن يمينه ولا في قبله قوله والملك عن يمينه لكن كاتب السيئات عن يساره اي نعم من راى اليمين اشرف من اليسار لهذا جاء الحديث او عن يساره تحت قدمه اجاب عليه قال والملك عن يمينه قال الحافظ في الفتح ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالملك مع أن عن يساره ملكا آخر وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة منصوبا في هذا الحديث قال ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاذب الحسنات وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره انتهى فالتفر حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيب ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين والله أعلم. ماشي ملك اليسار ما دخل في الصلاة لأن الصلاة حسنات طيب التقصير الذي يحصل في الصلاة ملك السياد ما يكتب إلا التقصير الذي يحصل في الصلاة لا ملك ما يكتب إلا القول والفعل القول والفعل ما يكتب القول إلا دائرات المعافية وما النية بعد الحكة الفعل معنا مجردين من الصوم الصوم على قول بعض العلماء ما يكتب لأن الله يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. هذا بعض اختصاص الصوم بأنه لله، مع أن الأعمال كلها لله، ولأجل أن النية بين العبد وبين ربه. ما أجري عليك كتابة يقول فعلا. لو فرض أن تتكلم وصلي بكلام في صلاته بكلام هنا ذكر أن تتكلم مرة في الصلاة. حدثنا يحيى بن فضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن قالوا حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد ابو حزره عن عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت قال اتينا جابرا يعني بن عبد الله وهو في مسجده فقال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عردون بن طاب فنظر فرى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعردون ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي نعم أيكم يحب أن يعرض الله ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهي فلا يبصقن قبل وجهي ولا يمينه ليبصق عن يساري تحت رجلي اليسرى فإن عجلت بي بادرة فليقل بثوبي هكذا وضعه على في ثم ذلكه ثم قال أروني عبيرا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس الأرجون ثم لطخ به على أثر النخامة قال جابر فمن هناك جعلت الخلوق في مساجدكم. حدثنا أحمد بن صالح قال الشارع الأول فإن الله قبل وجهه ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه وقد تقدم تأويله عن الخطاب. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن بكر بن سواد الجزامي عن صالح بن خيوان الجزامي عندنا الجذامي الجزامي نتم بالزاي وفي الشرح بالذات. نعم. عن صالح بن خيوان عن أبي سالة السائل بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرى لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك آليت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمي اليسرى. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبي بمناه زال ثم دلكه بناله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد قال رأيت واذلة فأسقى في مسجدي دمشق بسط على البول ثم مسحه برجلي فقيل له لم فعلت هذا قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله. الأرض أقمة تنظم حتى تذهب ملوحة لك المقيم، لكن ما أدري أصبحت تحتاج إلى تجربة وغير لك. يقولون البحر المالح الأكثر، لو تجي وتحذر لك على الساحل خارج البحر حفرة حتى يجي فيها من ماء البحر، ثم تبعد وتحذر ثانية مقابل بعيد، ثم ينسحب، ثم تحذر. يقول بسبب هذا يطول الماء حلو، كل ما مر مع الأرض وأبعد إلى الحفرة الأخرى تزيد حلاوته، تنقص ملوحته حتى يصبح. لكن يحتاج إلى عملية، يعني تجربة، لأن الملوحة هذه ترسب الحفرة هذه، فلا ينساب إلى الحفرة الأخرى إلا ما كان خبيبا، ثم ينساب إلى الثانية ما هو أخر. والرسوبات هذه الملوحة ثقيلة ترقى في محلها. على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالمشرك يدخل المسجد. حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليل عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم قال ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم. فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد، إني سائلك. وساق الحديث: حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة، حدثني محمد بن إسحاق، حدثني سلمة بن كويل ومحمد بن وليد بن نويف عن كريب عن ابن عباس قال: باثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه فأناخ بعيره عند باب المسجد ثم أقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه. قال: فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: يا ابن عبد المطلب. وساق الحديث. قرر أبي داود من هذا جواز دخول المشرك للمسجد لحاجة، وهو أن الرسول مكن هذين الرجلين وهما مشركان من الدخول في المسجد. حدثنا محمد بن يحيى بن الحارث، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مامر عن الزهري، حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، في رجل وامرأة زنيا منهم. باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأمشي عن مجاهد عن عبيد بن عبيد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. حدثنا سليمان بن داود، أخوان ذوهم قال: حدثني ذريعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعيد المرادي. باب المواضع ايش؟ باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. يقول الشارع لا جعلت لي الأرض، ما في دلاله على موضع ما. وجه ادخال الحديث في الترجمه. يقول الشارع جعلت في الأرض طهورا أي مطهرا عندها أي مطهرا عند عدم الماء كما وقع في كتاب الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ومسجدا أي موضع صلاة. قال الخطابي وقد احتج بظاهر خبر أبي وقد يحتج بظاهر خبر أبي ذر غير التيمم جائزا بجميع أجزاء الأرض من جص ونورة وزرنيخ وغيرها وإليه ذهب أهل العراق. وقال الشافعي لا يجوز التيمم إلا بالتراب. قال الخطابي حديث أبي ذر فيه إجمال وإمام وتفصيله في حديث حذيفة بن اليمان جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وإسناده جيد. لكن وجه إدخال العليج بالترجمة ترجمة النهي ذيك المواضع التي لا تصح الصلاة فيها ذكر هذا الشيخ ها؟ جعلت لي الأرض طهورا طهورا بالضم مطهرا عند فقد الماء أي. وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه وبه تحصل مطابقة الحديث للترجمة. عموم إيش؟ وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه وبه تحصل مطابقة الحديث للترجمة. طيب تعشر شوي. نعم ماشي. حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن أبي قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزرع عن عمار بن سعيد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه لصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبي عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح شنو للشارع على المقبرة شنو العلة النهي عن الصلاة في المقبرة نهاني أن أصلي في المقبرة أي موضع المقبور ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل قد عرضه ما واصح منه وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ويشبه أن يكون معناه أن ثبت أنه نهى وأن تتخذ أرض أن تتخذ أرض بابل وطنا ودارا للإقامة فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها أو مخرج النهي فيه على الخصوص ألا ترى يقول ناني ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابه من المحنة بكوبة وهي أرض بابل ولم ينتقل أو مخرج النهي فيه على الخصوص ألا تراه يقول ناني ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابه من المحنة بكوبة وهي أرض بابل ولم ينتقل أحد من الخلفاء الراشدين قبله من المدينة انتهى. وأما كونها ملعونة فلعله لأجل أنه خسف بها أهلها. حدثنا أحمد بن صالح تكلم العلة في وجه النهي في صلاة المقبرة أبدا نعم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج منها مكان فلما برز حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وحدثنا مسدد حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد وحدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد عن عمر عن عمرو بن يحيى نبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثي فيما يحسب عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة بفتح الباء وضمها. وفي القاموس: المقبرة مثلثة الباء وكمثنسة. موضع القبور: فالنهي بالصلاة بالحمام لأنه محل النجاسة والشيطان. قال القارئ: اختلفوا في أن النهي بالصلاة بالمقبرة هل هو للتنزيه أو للتحريم. قال ابن حجر: ومذهبنا الأول ومذهب أحمد التحريم، بل وعدم العقاب الصلاة، لأن النهي عنده بالأمكنة يفيد التحريم والبطلان كالأزمنة. وقال شارح المنية: وفي الفتاوى لا بأس بالصلاة بالمقبرة إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيها قبر. قال أبو عيسى الترمذي بعد تخريج هذا الحديث: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكر عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكر، وهذا حديث فيه اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى نبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن إسحاق عن عبد بن يحيى نبي قال وكان عامة روايتي نبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيها نبي سعيد. وكان رواية الثوري عن عبد بن يحيى نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان رواية الثوري عن عمد بن يحيى نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح وإنتهى. قلت: على الذي قاله الترمذي غير موافق لأصول المحدثين، فكما أن الثوري أرسل هذا الحديث رواه حماد بن سلمة موصولا، وقد تعارض وصله بما رواه عبد الواحد عن عمد بن يحيى في رواية أبي داود. وأما محمد بن إسحاق فقال الترمذي: كان رواية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحكمة ذكرها عن ايش؟ وحكمة المنع من الصلاة بالمقبرة قيل هو ما تحت المصلي ايش قيل؟ قيل هو ما تحت المصلي من النجاسة، وقيل لحرمة الموتى. وقيل ايش؟ لحرمة الموتى فقط. لا، المعروف خلاف هذا اللي في كتب الحنابلة أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة يقولون تعبدي لا يعقل معناه، ولهذا جوزوا الصلاة عند القبر والقبرين، وأما إذا كان ثلاثة يقول لا تصلي عنده، لأن الرسول نهى أن يصلى في المقبرة، وقالوا هذا جمع وأقل الجمع ثلاثة، وإلا فلا يضر قبر ولا قبرين، هذا عندهم. ولكن الصحيح أن العلة ما هو بتعبدي ولا هو بالموتى، العلة نجاسة الشرك، هذا الذي عليه المحققون أئمة الدعوة والعلامة ابن القيم وكثير من العلماء. النهي الحكمة في النهي عن الصلاة في المقابر هو لأجل نجاسة الشرك، فأول شرك وقع في العالم وبسبب تعظيم القبور، فعندما يصلي حول هذا القبر ربما يقع في قلبه أن للصلاة مكانة ومزية قرب هذا الرجل الصالح أو هذا القبر أنه ولي أو ما أشبه ذلك، لأن النفوس من أسرع القبول هذه الخرافات والترهات والتعلق بالأموات. فإن الشريعة نهت عن الصلاة في المقابر سواء كان قبر أو قبرين، والعلة في هذا كله نجاسة الشرك، لا أنه تعبدي كما في كشاف القناع والمنتهى والروض المربع وأمثالهم يكون العلة فيها تعبدي، ولكن معروف أن العلة هي نجاسة الشرك. أما عندك ما يقول لأجل الموتى، ألا موتى ما يعني. نعم ماشي. باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابع الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الضباء حدثنا إبراهيم بن سابق عن عبد الملك بن ربيع بن سرطان نبي جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر الصغير بالصلاة إلى بلا سور جميل وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. حدثنا مؤمل بن هشام يعني ليشكري حدثنا إسماعيل عن سوار نبي حمزة قال: أبو داود هو سوار داود أبو حمزة المزني الصرفي عن أبي شعيب عن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهن ليلا وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمرابع. حتى لا زهر بن حرب حدثنا وكيع حدثني براهول بن سوار المزني بإسناده ومعناه نظر سوار الأول إحسان الأول ربط تشديد أو سوار إحسان الأول سوار تشديد الواو وآخر الواو تشديد الواو وآخر الواو. حدثنا إسماعيل وابن نبي وكان سر عن سوار بتسديد الواو وآخر ورا أبي حمدة لداور مزني الصافي البصري صاحب الحلي قال أبو طالب صاحب إيش؟ الحلي قال أبو طالب عن أحمد صوت المصري لا بصر روان وكيل فقلب اسمه وهو شيخ يوثق بالبصرة لم يروى الغرار الحديث يؤدب شيخ كبير بعد يؤدب من هو يؤدب من المعلم ايش؟ قال أبو طالب عن أحمد شيخ المصري ولا بسدي وهو الوكيل فقلب اسمه وهو شيخ يوثق بالبصرة يوثق يكتب يؤدب وهو شيخ يوثق بالبصرة لو يروى أن يرى على الحديث قال الدارقطني لا نتابع على حبيبي بورك وربه وقال لأصحابه ماشي حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثني داود بن سوار المزني باسناده ومنى وزاد به واذا هو مجاهد قادمه عبده ورفيعه فلا يمر لا ما دون الصفه وضرب الركبه قال ابو داود لا وإن وكيل باسمه وأن أبو داود الطالسي وأن خليل. فقال حدثنا أبو محمد صوار الصوفي حدثنا سليمان داود المهري حدثنا ابن وابي اخبرني هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن حبيب بن قبيل الجهني قال دخلنا عليه فقال لامراته متى يصلي الصغير؟ وقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرم يمينه من شماله فمروا بالصلاة. باب بدء بنات. حدثنا عباد بن موسى حدثنا عباد بن موسى أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب بدء الأذان. حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب. حدثنا عباد بن موسى الختلي الختلي وزياد الختلي بالتشديد عندك عندي بضم الخاء المعجمة وتشديد المثنات المكتوبة. أي نعم الختلي. حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب وحبيب عباد أتى المقالى. حدثنا هشام بن أبي بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال كما النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لا فقيل له صل رايه نحوه للصلاه فاذا راها بعضهم بعضا فلم يجب ذلك. قال وذكر له القن يعني الشبور. وقال زياد شبور اليهود فلم يجب ذلك. وقال ومن اليهود قال فذكر له الناقوش. فقال ومن النصارى يعني الشبور. ايش يعني الشبور بزياده مال عندهم الشبور عند الشبور. وقال في الشرح في الشرح الشبور بدون نون فتح الشيء معجمة وضم الدار ما حدث ما عندك الشبور ولا مثل الشبور؟ لا عندي أنا الشبور بس في النشر لا الشبور قال الشارع عليك يعني الشبور. قال في القاموس كتنور أرجو. وقال فيه لو ليس بتصحيح المكبر يعني الشبور. قال في القاموس كتنور إيه ها البوق البور بوق البوق. وقال فيه وليس بتصحيح قطع ولا قطع بل ثلاث رواه هو الذي ينفق به ليخرج منه الصوت. فانصرف البور. البورك ذكر أئمة اللغة يقولون من جنس القرد إنك تنفق فيه فإذا نفقت فيه صار للصوت هو صوت عالي بسبب النفخ. هذا عبوك اليهود. أما الناقوس لا يضرب بحديد هذا يصل غنيرة والصوت يضرب من جيس على الدراسة. لكن هذا طلع مثله أما عاد تنشملة ما تعلم لكن هذا مطلع طلع مثله أو صباع الحديد. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوري الأذان في منامه. قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره يا رسول الله إني لبين نارين ويقاتلتان آت الغران الآن. قال وكان عمر بن الخطاب قد رأى قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فقم يموت به عبد الله بن زيد فافعل. قال مات بلال فقال ابو بشر أخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. باب كيف الأذان. حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربي حدثني أبي عبد الله بن زيد قال قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع بي؟ فقلت ندعو بي إلى الصلاة. قال فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استغفر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا قمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنا لرؤيا حق إن شاء الله. فقمنا بدار فأرق علي ما رأيت فليؤذن بي فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقي علي ويؤذن بي. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يدب رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رايت مثل ما اري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. قال ابو داود وكذا روايه الزري عن سعيد المسيب عن عبد الله بن زيد وقال في ابن اسحاق عن الزري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وقال معمر ويونس عن الزهري به الله اكبر الله اكبر لم يدنيا. حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن ابي محذور كان به عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنه الاذان. قال فمسح مقدم راسي. قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ترفع بها صوته ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الرسول أن محمد رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة فإن كانت صلاة الصبح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله رسول الله نعم وإن قالوا أشهد أن محمد رسول الله عند ذكر الصلاة الخزنة ليس يكون صدقت وبررت الصلاة ورد في بحر صدقت وبررت العالم بيرك لكن الأول أن يجمع بيرك والصلاة خير منهم صدقت وبررت ماشي ماشي حتى ورد في الشرية صدقت كم؟ أقول هل ورد فيه قول صدقت وبررت شيء؟ نعم جاهدون ورد فيه أثار عن بعض الصحابة شفت قررت وبررت هذه كلمة لغوية من؟ ترجع إلى علم الصوت بريرة بمعنى علم فيكون علم بريرة يا بر أما برر يا بور جر يا جور هذا يرجع إلى موازين الأفعال ومعنى أن أقول لك يعني أنك إن قولك هذا بر يعني صدقت في قولك الصلاة وبررت بما تقول أن هذا القول هو صدق وبر قربة صدق وبر حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر وفي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم بالأولى من الصبح قال أبو داود وحديث مسدد أبيض قال فيه أذن الأول ما رجي عند النساء أن هذا الأول الآن لا هو أكثر منه جاء مثل الأذان الأول لكن الآن يستعمل الأذان الأخير تمييزا لعن الأول عند الناس علامة لطلوع الفجر ولا من كل شيء نعم قال في وقال وعلمني الإقامة مرتين الله أكبر وعلمنا الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول الشارع لا يا الشارع حي على الصلاة وعلم الإقامة والله وعلم للإقامة وعلم الإقامة والله وعلم للإقامة علم كل لي علم الإقامة. نعم يقول حي على الصلاة أكثر أي قال الحسن بن علي عن أبي عاصم عن الجويد علمني الفرغ الإقامة مرتين ولم يذكر فيه قد قام للصلاة. غرض المصنف بهذا الكلام بيان الاختلاف بين لفظ أبي عاصم عن الجويد وبين لفظ أبي الرزاق عن الجويد بأن الحسن بن علي عن أبي عاصم زاد ذكر الإقامة على حديث مسدد وذكر كلماتها مفصلة وذكر أنها مرتين إلا لفظ القام للصلاة فإنه لم يذكر. وأن الحسن بن علي بن عبد الرزاق زاد ذكر الإقامة بالإجمال وذكر أنها مرتين وذكر قد وذكر قد قام للصلاة مرتين ولكن أخرج الطحاوي حديث أبي عاصم عن ابن جريج بهذا السند وذكر فيه قد قام للصلاة مرتين. وكذلك أخرج النسائي من طريق حجاج عن ابن جريج بهذا السند وفيه علمني قامة الإقامة مرتين ثم ذكر كلمات الإقامة فذكر الله أكبر أربع مرات والشهادتين مرتين والحيالتين مرتين وقد قام للصلاة مرتين ثم التكبير مرتين ثم ذكر كلمة التوحيد مرة. قال أبو داود قال أبو الرزاق وإذا قمت الصلاة فقلها مرتين قد قام للصلاة قد قام للصلاة أسمعت؟ قال فكان أبو محذورا لا يجز عصيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. حدثنا حسن بن علي حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج بن واحد قالوا حدثنا أمام حدثنا عامر الأحول حدثني مكحول أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله